وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيدا ويا أكرم من آوى إليه طريدا. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما نرجو ونعوذ بك من شر ما نحذر يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.